الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الحلم والأناة والرفق أورد المصنف رحمه الله حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، فهذه دالة على العموم، فيدخل في ذلك الإحسان في التعامل مع النفس، والتعامل مع من تحت يده ممن استرعاه الله عز وجل، ويدخل فيه أيضا التعامل مع الناس، والتعامل مع البهائم والدواب، والتعامل مع غيرها مما يتعاطاه الإنسان أو يتصرف فيه بلون من التصرفات من الجمادات وغيرها. كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان كلمة بليغة معبرة، ففي عبادة الله تبارك وتعالى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله تبارك وتعالى يقول في العبادة: ليبلوكم، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو المقصود الأعظم الذي من أجله خلق الخلق. وهكذا في كل عبادات الإنسان وأعماله في ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى هو مطالب بالإحسان. وقل مثل ذلك أيضا الإحسان إلى من تحت يده من زوجة وولد وخادم، فيحسن إليهم بكل وجه، بالقول وبالمال وبالمعاشرة والتلطف بهم وتلمس الحاجات والقيام على شؤونهم والإحسان في معالجة مشكلاتهم وتصحيح أخطائهم وتقويم المعوج من عيوبهم، كل هذا بالإحسان. كتب الإحسان على كل شيء. وقل مثل ذلك في التعامل مع سائر الناس والتعامل مع البهائم أيضا والدواب، يحسن إليها، لا يحملها من العمل أكثر مما تطيق، لا يجوعها، يعطيها ما تأكله وما تحتاج إليه. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني هذه، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورتين من الإحسان في أمر قد لا يتصور فيه الإحسان. يعني ماذا بعد إزهاق الروح قصدا الذي هو القتل أو الذبح فيما يذبح؟ ليس بعده شيء. إزهاق الروح هو نهاية الحياة، فماذا عسى أن يكون الإحسان فيه أيضا؟ حتى مع هذا الذي يحصل به إزهاق الروح وفوات النفس، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتل هو إزهاق الروح قصدا، قتله قصاصا، يعني القتل بحق بالنسبة للآدميين، قتله قصاصا، قتله حدا، وهكذا أيضا القتل للكفار المحاربين، فإنه كما هو معلوم لا تجوز المثلة. نعم. والله تبارك وتعالى يقول أيضا في القصاص: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لا يسرف في القتل، يدخل فيه صور من الإسراف في القتل، منها أن يقتل غير القاتل كما كانوا يفعلون في الجاهلية، يقول لك هذا قتله واحد من عامة الناس، عامة القبيلة، لكن هذا سيد ما يكافئه إلا السيد فلان يقتل به، وذاك لا ذنب له. وهكذا أيضا قد يمثل به ويتشفى منه، وهكذا أيضا قد يقتل جماعة من الناس. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ما يعذب هذا الإنسان ويقتص منه بهذه الطريقة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، القتلة والذبحة بالكسر هي الهيئة، يعني هيئة القتل، صورة القتل، صفة القتل. نعم. إذا ذبحتم فيما يذبح من البهائم فأحسنوا الذبحة، بمعنى أنه يحسن الذبحة أن لا يعذب هذه البهيمة قبل ذبحها بجرجرتها، بأن يذبحها وهي ترى يعني قبلها ما يذبح من أخواتها. نعم. وهكذا أيضا قد يضع السكين عليها مدة قبل أن تذبح، أو يضعها على الأرض وهي قائمة والسكين أمامها، وإنما يخفي عنها السكين ويجعلها تشرب إذا احتاجت للشرب. وكذلك أيضا يعطيها مجالا للاسترواح، فإذا ذبح فإنه يذبح ذبحا ناجزا، بمعنى أنه لا يجرجرها ويلغلغها بحيث أنها تتعذب. نعم. ويعطيها مجالا لتتحرك عند زهوق الروح. أحيانا تجد الأسرة كاملة تجلس على هذه البهيمة، خروف كبرى الأرنب، الأم والأب والأولاد والبنات، الجميع جالس عليه. نعم. من أجل هذا يمسك يد، وهذا يمسك رجل، وهذا يمسك شعر، وهذا لازم الجميع يضع يدا فيمسك بطرف، حتى إنه قد يموت قبل أن يذبح، تخرج تكاد عيونه تخرج، هو من العصر أو من الخوف أو من الضغط عليه. نعم. هذا غلط. فالمفروض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، نعم، حينما كان صلى الله عليه وسلم يضع قدمه على صفحة العنق ويذبح، ثم بعد ذلك يكون هناك مجال لهذه البهيمة تتحرك وتضطرب، وهذا أسهل لها عند زهوق الروح. أما أن تكتم أنفاسها ما يتحرك منها عرق فهذا غلط. وهكذا أيضا لا يبدأ بتقطيعها وسلخها قبل أن تموت وتخرج روحها، وقل مثل ذلك أيضا بطريقة الذبح، يعني بمعنى أنه يقطع الودجين، والأحسن أن يقطع والحلقوم والمريء، هذه أربعة أشياء قطعها جميعا أسهل بخروج الروح، مع أنه يجزئ قطع اثنين. نعم. لكن ذلك قد يتعبها، يعني لو قطع أحد الودجين مع الحلقوم مثلا هي ستموت، ولكن هذا بعد معاناة شديدة، فلو قطع الأربع لكان ذلك أسرع في زهوق الروح وأيسر على هذه البهيمة حتى في الذبح. طيب إذا ما كانت القضية قضية ذبح فكيف يكون الإحسان؟ لا شك أنه من باب أولى. فإذا كان هذا مع بهيمة تذبح الآن، أو مع إنسان يستحق القتل مجرم، ومع ذلك ينبغي أن يحسن في طريقة القتل. إذن الذي لا يجوز قتله من الناس المحترم معصوم الدم، كيف يكون التعامل معه والإحسان إليه؟ فالشريعة تراعي هذه الأمور غاية المراعاة، وقال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شفرة هي السكين العريضة، فإذا كانت السكين غير حادة فإن ذلك يكون تعذيبا للبهيمة. وليرح ذبيحته بما ذكرت. وذكر بعده حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى، متفق عليه. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، هذا أيضا للعموم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. يدخل في هذا أمور الدنيا، قضايا المتعلقة بالدعوة أيضا، يدخل في هذا قضايا العبادات، هذا ظاهر العموم، وإن قال بعضهم بأن العبادات غير داخل هذا في هذا، والواقع أنها داخل فيه، لأن قصد التكلف والمشقة في العبادة غير مطلوب، غير مطلوب، واضح؟ فيدخل في هذا أمور كثيرة جدا في أمور العبادات والعادات والمعاملات. على سبيل المثال، عندك طريقان في السفر، طريق فيه عقبة وصعب ووعورة وربما جلد، وطريق آخر سهل في أرض سهلة ليس فيه هذه العراقيل، فماذا تختار؟ تختار الأيسر. ومن الناس من لا يروق له إلا الصعوبة والحزونة والشدة، تجد يهوى هذا كما يقال، يحب المغامرة فيبحث عن الأصعب، وقد يكون هلاكه فيه، وهذا غلط. وقد والمشكلة تكون أكبر إذا كان يحمل الآخرين هذا، يعني معه أطفال، معه نساء، مع أهله، هم لا يريدون هذا لكن هو يريد هذا. فكم من إنسان مات وأهله نعم عطشا أو جوعا أو نحو ذلك، تاهوا في صحراء، انقطعوا من الناس وماتوا، والسبب هو حب المغامرة، ما يريد أن يسلك الطريق اللي يسلكه الناس، يريد أن يذهب كما يقول قطوع، يبغى يمشي في الصحراء حر مع أطفال مع نساء، يبغى يغامر، يسمع الناس أنهم يذهبون بعضهم، هذا غلط. كذلك أيضا في أي مشروع تخرج مثلا، عرض عليك خيارات، يمكن أن تدرس ساعات معينة، يمكن أن تقدم بحثا، يمكن أن تكتب مقالا في الحال. بعض الناس ما يروق له إلا الأصعب، هذه الأيام أيام اختبارات، جاء له سؤال اختياري، اختار أي سؤال. بعض الناس ما يروق له إلا السؤال الصعب، هو لا يجد ذهنه يعيش في شيء من اللذة والمتعة ونحو ذلك إلا مع الأشياء الصعبة. وكما قال شيخ الإسلام أن من الناس من قد لا يقبل الحق حينما يبين له إلا بطريقة فيها عسر وصعوبة ودقة لا يفهمها كل أحد، من أجل أنه ما يريد أن يتساوى مع عموم الناس، ما تأتي له بأدلة واضحة وتستدل بها، لا، تحتاج تأتي له بأدلة معقدة ما يفهمها إلا النادر من الناس. فهذا إذا ناقشت بهذه اللغة قبل وسلم لك وأذعن. وهكذا من الناس في التعليم، من لا يريد الطريقة السهلة يقول هذا الشيء معروفة، آيات وأحاديث، وماذا تريد؟ وما هو العلم إلا الآيات والأحاديث؟ هو يريد كلام صعب، ويريد أن نكلمه بلغة الشرطية المنفصل وبلغة لا يفهمها عامة الناس، كلام منطقي وكلام، فهذا الكلام غير صحيح، هذه الطريقة خطأ. المفروض أن الإنسان يسلك الأسهل دائما. وقل مثل ذلك في أمور الأعمال والمكاسب، خير بين عملين، تريد هذا العمل ولا تريد هذا العمل؟ ما هو الطبيعي؟ تختار الأيسر. وقل مثل ذلك أيضا فيما يتعاطاه الإنسان أحيانا في المشكلات، بعض الناس لابد يصعد المشكلة ولابد من المحكمة ولابد من نعم، وقد يعرض عليه صلح يسير وتنهى فيه المشكلة وانتهينا، ما يقبل، لابد يركب الطريق الأصعب، التعامل معه صعب، ما تستطيع أن تتخلص، لا تخلص حقا ولا حقك يأتيك من غير هذا، لا. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. واضح؟ وقال ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما بمعنى أنه لا مجال لاختيار الأسهل كما يفعل بعض الناس، يختار الفتوى الأسهل مثلا لأنها توافق هواه، هذا لا يجوز، لأن الحق عند الله واحد. وحتى لو أفتاه من أفتاه، إذا ما وافق الحق وقد سأله تتبعا للرخص وتجاريا مع الهوى، فإن الذمة لا تبرأ بهذا ولو أفتاه من أفتاه. ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء، على كل حال كل ما سبق يدل على معنى، وهو أن السهولة واليسر في الأمور هو المطلوب. نعم، هو المطلوب. وهذه قد تكون سجية في النفس يجبل الإنسان عليها، وقد تكون هذه، وقد تكون يكون ذلك تكلفا يتكلفه الإنسان ويروض نفسه عليه حتى يعتاد هذا الخلق. واضح؟ هذا الأمر اختيار الأيسر والأسهل تجده إن وفق الإنسان إليه صارت أموره سمحة غالبا في كل شأن من شؤونه. وعلى كل حال كان أبدا، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. من انتقم لنفسه في شيء قط، انتقم لنفسه في شيء قط بمعنى في الأمور الشخصية. وقوله إلا أن تنتهك، إلا أن تنتهك حرمة الله، هذا استثناء منقطع. معنى الاستثناء المنقطع أنه ليس المستثنى بجزء من المستثنى منه، يعني من انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى، يعني بمعنى لكن إذا انتهكت حرمة الله انتقم لله وليس لنفسه. هذا معنى كونه استثناء منقطع، وبعضهم يقول غير هذا. على كل حال إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى، إذن ما ينتقم لنفسه. نعم، وهذا خلق رفيع عالي يحتاج الإنسان أن يروض نفسه عليه وأن يحملها على هذا قادر الإمكان، ألا ينتقم لنفسه، ألا ينتقم لنفسه. النفوس تكون حاضرة عند المخاصمات، وحينما يعني يحصل الإنسان شيء لربما من الظلم أو الاستفزاز أو نحو ذلك فيريد أن ينتقم، ولربما انتقم بأعظم من مما ظلم، ولربما كان ذلك كما قال شيخ الإسلام في الدعاء، يعني إنسان ظلمه مظلمة يسيرة فيدعو عليه بأعظم مما ظلمه، يعني هذا الإنسان لربما أخذ عليه 10 ريالات فيدعو عليه بالموت والهلاك وتيتيم الأطفال وترميل النساء علشان 10 ريالات، فهذا صار ظالما بدعائه هذا بأعظم مما ظلم فيه. على كل حال هذه إذا استطاع الإنسان يربي نفسه عليها لا ينتقم لنفسه، فهذا كمال كمال، والله المستعان. الناس يتفاوتون في هذا غاية التفاوت، من الناس من يكون كما قيل يعني قلبه كالجمل لابد أن يحمل وأن ينتقم ويتربص، من الناس من يعفو ويصفح ويبقى في نفسه حسيكة، ومن الناس من قد يعفو ويصفح ولا يبقى في نفسه شيء، من الناس من يكون غضبه سريعا لكن رجعته سريعة، ومنهم من يكون غضبه سريعا ورجعته بطيئة، ومنهم من يكون غضبه بطيئا ورجعته سريعة، ومنهم من يكون غضبه بطيئا ورجعته بطيئة. بعض الناس تسترضيه بكل وجه ولا يقبل. نعم، فهذا أمر لا يحمد من الإنسان، والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم وعلى صحبه. غدا إن شاء الله تعالى بمناسبة قرب الإجازة لعلي أتكلم عن جوانب نقاط في كل ليلة في بعض الأيام القادمة حول موضوع الزواجات لقرب الموسم وكذا. الإنسان لا يخلو، إما يكون له قرابة يتزوجون أو له من أهله أو هو يريد أن يتزوج، فهناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى شيء من التوجيه في ظني غير ما ذكرته في مناسبات سابقة حول موضوع مقومات الحياة الزوجية بشيء من التفصيل، لكني أذكر أشياء أخرى بإذن الله عز وجل ما يحتاج إليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.